Шлиил Тебе просе в Кисто Сити Ирине Баси Итом Невмати أيها المسيح إلهنا القوة المخوفة غير المفهومة التي لله الآب الجالس فوق العرش الملتهب بالشاربيم والمخدوم من القوات النارية وأنت نار آكلة كإله من أجل تنازلك الغير موصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الخائن الدافع الغاش عندما دنا منك بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة جسارته جعلنا مستحقين نحن أيضا يا سيدنا في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من ذوات القلبين وبقية البشر أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ولا تطرحنا في الحكم وإن كنا غير انقياب الكمال كمثل ما يرضي صلاحك من حمأة الخطية والخبث وتذكار الشر القاتل لكن أنت بتعطفك غير الموصوف ولا مخبر به استعرف ضعف قبلتنا وانغماسها إلى أسفل امحو كل أدنى سيئاتنا لكي لا يكون لنا دينونة ولا وقوعا في دينونة هذا السر الذي للاهوت صلوا لأجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والأسامي التي للناس الأشقياء إذ أنت تهري العالم كله أنت الذي ينبغي لك التمجيد بصوت واحد مع كل أحد المجد والكرامة والعظمة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدوس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها قبلوا

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية العدو سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين وفي آخر أيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتأنس علمنا وصايت الخلاص منما علينا بالميلاد الثاني الذي من فوق واسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصة الذين في العالم قدم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصليب السماوات جلس عن يمينك ولا رسم يوما للمجازات هذا الذي يظهر فيه لدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد واحد كحسب أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا وضعنا العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو رسم أن يقدم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلعب ولا دنس طباويتين المحييات. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة السماء إليك الله أبا وسي كل أحد وشكرا. آمين. باركه. آمين. قداسه. سمع الطاهر تلاميذ القديسين ورسل الطاهر المكرمين قائلا خذوا كل منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا أيضا الكأس من بعد العشاء مزج من عصير الكرمة وماء وشكرا. آمين. باركها. آمين. قداسا. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. زكى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين. آمين. آمين. بموتك يا رب وبقيامك. المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة قيامة الأموات والصعود إلى السماوات وجلوس على يمينك ولا بصور السان إلى هاتف السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابين كامل الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك ناخذ ونزغو أدولك رسخوا من آمين فابن سوما سوى بن طافينا آمين او بيا فطرت زي سيكن فير انطا ابال انتينا مغفرة خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح لا نثبت أساس الكنيسة هي ريال دانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لأن مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى هي ريال يسوع الرعاة اضبطهم والذين أرعونهم ثبتهم يا رب أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات كيريا لا يسوع طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة يدبهم كيريا لا يسقو غير المؤمنين بك ردهم لتنقض انقسامات الكنيسة. يا رب ارحم. لتعظم أهل البدع ونحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة رسولية. يا رب ارحم. اشكر يا رب رئيس كنيسة الباب المعظم انبا تادروس الثاني. يا رب ارحم. اشكر يا رب القمامسة والكسوس الارثوذكسيين والشمامسة. يا رب ارحم. كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع كل ديارات أبانا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والساكنين شعبك وكنيستك يطلبون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الأبقى إلين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابطا قل ارحمنا ارحمنا ارحمنا شعبك بالقلب الواحد أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب أوت السماء وثمرات الأرض دي هذه السنة باركها. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. فرح وجلد يروح حرصك سرس أسمار عدل إذا رح صدبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسناتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والأريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عنا الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كان احنا ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. راحة للمعوزين كيريا ليسون إطلاقا للمسبين قبولا للأيتام يا رب ارحم مساعدة للأرامل المتضايقون أشبعهم بالخيرات كيريا الساقطون أقمهم والقيام ثبتهم يا رب ارحم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل اليك اعترافهم كيريا ليسون الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك يا رب ارحم الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك كيريا ليسون نحن ايضا الغير مدعوين باستحقاق لنعمتك ونحن في خدمتك مع اننا غير مستحقين اقبلنا الى آيك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء القرابين المقدسة الكريمة ودكتوماتنا والذين قدموها يا رب أمرك ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا الأطهار وسائل أباء الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح صدقين الذين تكملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطهرة التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس حنا الصابق الصاب والمعمدان والشيء قديس فانوس وللشمامسة وهو للشهداء والناظر إنجيل الله ماركوس الرسول الطار والشيء بطر القديس ويرس ومعلمنا ديسكوروس القديس أسانيسوس الرسول والقديس بطرس خادم الشهداء رئيس الكهنة والقديس حنا فم الذهب والقديس هيدوسوس والقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيلوس والقديس أرورس ناطقو بالآيات والقديس أرورس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرميني 318 مجتمعين بنقيا 150 بقسطنطينية 200 بأفسوس أبانا السك العظيم من بنطونيوس والبارم بابولا الثلاث أنباء مقرات قديسين جميع أولاد لباس الصليب أبانا بحنس القمص أبانا بابشوي البار الرجل الكامل الذي استحق أن يغسل قدمي مخلصنا الصالح أبونا بشوي كامل أبوينا قديسين بولا طموهي وحسقيال تلميذه سيدي الأبوين قديسين روميان ماكسيموس وماديوس 49 شهيدا شيوخ شيخ وقو قديس هنبا موسى ويحنس كامل قس أبانا بدانيال الكموس أبانا بيزورس القس أبانا بخمس صاحب الشاكة وتدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس لحدين أبا ويسا تلميذه أبانا بنفر أبانا بكراس أبونا بفنوتيس أبونا بيوحنا السايح أبونا بصوين المعترف ويصص وابلو تلميذي أبونا بابل أبونا بابيب أبونا بابجيم الصديق أبونا بأهرون أبونا بهور أبونا بفيس أبونا بفنيوس أبونا أمونيس أبونا بارشليس أبونا بارسانيس معلم الملوك أبانا أنبا صربا من الأسكف أبصاد وغلينيكوس أبانا أنبا ستة وسلبس الروح أبانا أنبا منوس أولاد الشهداء أبونا برمينا الناسك أبونا مسيل السيح أبونا أنبا أوكين وأولاد ولبا الصليب أبونا بسمع العمود أنبا مرسبا قول الكامل أبونا أنبا براهم وقوارج الصدقين أبونا أنبا حديد القصة أبونا أنبا يوحنا تلميذه أبانا أنبا برسوم وفرام ومروت السرياني وأبانا أنبا مرسزي من قبل أنطونيس أبونا أنبا تريكل أنبا متاوس أبونا أنبا أبرام القمص أبونا أنبا تكلا يمنوت القس الحبشي أبونا أنبا رويس أي فريق أبونا صدق العظيم أنبا برسوم أبونا أنبا أبرام سكوف أيوهم والجيز أبونا قمص من خيه تلميذ أبونا أنبا بابا كرولوس السادس أبونا البابا شنود الثالث كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسمى آباءنا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. نذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في ايمان المسيح تفضل يا رب اسكن نفوس عبيدك خادمك هاني شفيق فؤاد بشاي موريس جرجس باسم انسي زخاري غبريال سيداروس ومريم زخاري نجيل مورجان سميرة زخاري عبدك فوزية وعبدك مرحوم اسحاق غالي وصبح عبدي أرساني مينا ولي الصادق ومروماني فريز لبيب لم عيسدهم إيفون زاخر نحن فوسا بمحضان بين القديسين الذين رقدوا في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم فزنا في إيمانك ونمنا نفس سلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى ربي لا ملكوت ذاتك لك وبهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس سلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله لأبضاء الكل أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه وجعلنا أهلا لمنك في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا له ونخدم اسم القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة أسرار إلهية غير المائتة آمين الجسد المقدس لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك اللذان لمسيح ضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا سيد الرب إلى ضابط الكل الذي أرسل ابنا الوحيد الجنس إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس علمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة آتي والصوم كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب راحا الصوم الصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم الصلاة هما اللذان عملا بهما موسى حتى أخذ الوصايا المكتوبة بإصبع الله الصوم الصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينا فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم كيريا لايسون يا الصوم الصلاة وما الأذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم الصلاة والأذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وجعلوهم مسيحينا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب الصوم الصلاة وما الأذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماء من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم. الصوم الصلاة وما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبرار وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في ملك المسيح. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم. نحن أيضا فلنسمع كل شر بطهارة وبر نتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طال نكسر بسالب الخوف أن ندعوك يا الله إلى آب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة خم بخريستوس إيسوس بن شويس تسكفالوس مون تكري وكلينوتي نوبيون سوكي Ирини баси, ето мне в мати Иисус. Arif mevşesinin cinsu tezmu eru. Sveti تيسام إن كيت ابن ماتي سومت أفوفس يبروس خمين أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون قصات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدوس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس جسد مقدس دم كريم حقيقي يسوع المسيح ابن الهنا امين امين اجيون تميون سوما كيماني سنوني سخرستو تويوتو سيويمون امين امين نسوما باسم تيمانويل بنوتي في بيخ أم اسمي أمين أمين تيناتي أمين أمين أمين أمين أمين أمين أعترف أن وصل أخيرنا زوج جسد محمدك الوحيد جنس ربنا ولا نخلصنا يسوع مسيحة من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لله القديسة طاهرة مريم قال واحدا مع لاهوت وإطلاط رنزاج وتغيير اعترف الاعتراف الحسن من بلاد سبنطي قدموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادات وحد عنا كلنا بالحقيقة تؤمن أن لو لم يفارقنا سوط لحظة واحدة ولا طرفتين يطعنا خلاصا غفرانا للخطايا لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب أوه.